ولذلك جاء في صحيح مسلم أنهم في الجاهلية كانوا إذا طافوا حول الكعبة من ضلالهم البليغ لبوا، قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، تملكه لأنك الرب الواحد، تملك وما ملك هؤلاء، لكنهم يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. فإذا لا ينبغي أن يقتصر المسلم الموحد في الاعتقاد بتوحيد الربوبية، هذا لابد منه، هذا هو الشرط الأول، لكن لا يكفي حتى ينضم إليه التوحيد الثاني وهو توحيد العبادة، أن تعبد الله وحده لا شريك له. ما هي العبادة؟ هنا لابد أيضا من وقفة، لأننا نحن نعيش في جاهلية هي عين الجاهلية الأولى، إلا من شاء الله أن يهديه صراطا سويا. العبادة هي كل أمر أمر الله به أن يتقرب المسلمون إليه، سواء كان فردا أو سنة أو مستحبا. فإذا وجهت هذه العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى من الأولياء والأنبياء والصالحين، فيكون هذا المتوجه بهذا النوع من العبادة إلى غير الله قد أشرك مع الله في الألوهية، ويكون قوله حين ذاك لا إله إلا الله لا يفيده، لأن هذا لفظ لم يفقه معناه، بينما المشركون فهموا المعنى وكفروا به، لذلك استنكروا على النبي بل على الأنبياء حينما يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده.